أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما ترسل لي أخت أنها بفضل الله عز وجل قرأت في يوم وليلة من رمضان 62 جزء، يعني ختمتين وسورة البقرة تقريبا كاملة. لما يذكر لينا من الأخوات من حملت فصارت تقرأ كل يوم 10 أجزاء، بتختم كل 3 أيام، وتقول حتى يصنع ولدي بالقرآن. لما نلاقي من الأخوات اللي بتختم كل 3 أيام وبتستغفر في اليوم 10,000 مرة، لما أخت تتصل على شيخ ليلة زفافها وتقول له حديث رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبى نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، وتسأله وتقول له هل من المستحسن أن أقوم بأمر زوجي بصلاة الليل ولو كانت هي أول ليلة معه؟ لما تكون امرأة كبيرة في السن ولا تترك حلقة القرآن رغم أنها تجاوزت 70 من عمرها، إلا أنها شديدة الحرص على الحضور حتى في أيام شديدة الحر شديدة البرد، وإلى الآن لا تتخلى عن نقابها رغم أنها مصابة بمرض القلب وغيره من الأمراض. وعايز أقول لكم من البداية نموذج رائع يحدثنا عنه أحد إخواننا في الله. قال أخت متقنة لحفظ القرآن إتقان عجيب، دكتورة في الأداب، وهي الآن بفضل الله عز وجل مجازة بالقراءات 10 المتواترة. بيقول عنها هي بحق أتقن النساء حفظا ولغة وأداء. بيقول بينها وبين من أجزت من النساء مفاوز بعيدة، فحفظها هو ذاك النوع المطمئن المستقر، ويحق لنا أن نصف حفظها كما وصف حفظ أحد السلف زي ما جاء في سير أعلام النبلاء، حفظها حقيقة وحفظ غيرها من أترابها ادعاء. يقول ده إلى جانب رقي أخلاقها وسمو آدابها ورعايتها للحقوق وعرفانها بالجميل. واحدة زي كده موجودة الآن في زمننا، هي بحق يترجم لها أنها من أعلام النبلاء في هذا الزمان. يقول من لطيف أخبارها في قوة استحضارها، يقول أنا كنت مرة قاعد بدرس لمجموعة من الطلبة، وبعدين جاء إنه أحدى الطالبات كانت تقرأ وإذا مس الإنسان ضر، فبيقول فسألتها وقلت لها وإذا مس الناس ضر، قلت كده وإذا مس الناس ضر دي فين؟ فالكل معرفش يجاوب. يقول وفي الوقت ده اتصلت هذه المرأة النابغة فسألتها، وحبيت ان الطلبة يشوفوا قد ايه هي نموذج فريد في الحفظ، فقلت لها يا دكتورة فلانة فإذا مس الناس ضر، فسكتت. فساعتها كسفت قدام الطالبات قلت لها انت كسفتينا ولا هي دكتورة؟ فأجابت الذي أعلمه قد ورد في القرآن وإذا مس الناس مش فإذا. شوفوا قد إيه ناس بيقيموا علينا الحجج في هذا الزمان. ناس لما بتسمع الأخبار دي بعضهم بيجيلوا إحباط ويقول بلاش تقولولنا الحاجات دي، إحنا اللي فينا مكفينا. وبعض الناس بتنفسن، وانا مر علي تجارب زي كده كتير، تبتدي تقول هي مين دي وازاي يعني وعشان خاطر ايه وتلاقيها كذا ولا كذا. وبعض الناس، وهو ده اللي احنا عايزينه من درسنا واحنا بنتكلم عن عالية الهمة، اللي هتسمع الكلام ده فتشحذ همتها، فتلاقيها ولعت نار بقى جواها حافز داخلي، والناس دي تسبقني ليه؟ لن يسبقني إلى الله أحد، لأرين الله ما أصنع، والله ما أسمع بأي إنسان مسلم أو مسلمة هو أتقن مني في شيء إلا وأغبطه. لابد أن يكون لي بصمة في الدنيا دي، لازم يكون لي أثر، مش هيسبقونا للفردوس الأعلى وإحنا قاعدين فكين لا نصنع شيئا. وفي نفس الوقت لازم من البداية نوجه الأنظار للمشاكل اللي إحنا عايشينها في قضية سفول الهمة ودنو الهمة. لا شك إن عندنا مشكلة ضخمة جدا في هذا الموضوع، نتج عن حاجات كتير قوي، عن أسباب كتير ومظاهرها واضحة. الناس النهاردة بتقعد بتدمن النت وبتضيع في وقتها بيه، الفيس وتويتر والجلسات الطويلة في الأمور الهايفة وسفاسف الأمور، بنضيع فيه وقت قد إيه. لما أقول إحنا لو عايزين نقيم أي إنسان فنسأله سؤالين: أنت النهاردة بدأت تركز من إمتى؟ بدأت تعرف طريق ربنا من إمتى؟ وما هي إنجازاتك؟ ممكن حضرتك تقولي لي هي أي إنجازاتك؟ ماذا أنجزت؟ وأنجزت في قد إيه؟ علشان هو ده معيار ومقياس مدى علو همتك، مدى إيمانك والتزامك. أنت بتقيمي كده، بتضيعي وقتك، بتنجزي ولا ما بتنجزيش؟ يا ترى أنت فاهمة كويس نفسك؟ أنت فاهمة كويس الطريق لربنا سبحانه وتعالى؟ ولا أنت تايهة وشردة بلا هدف بلا رؤية؟ عشان كده بنقع في مشكلة دنو الهمة. يا ترى أنت عارفة تعالجي مشاكل العجز والكسل؟ الكسل في الدراسة، الكسل في الدعوة، عدم ابتكار طرق ووسائل جديدة، الكسل في تكوين علاقات طيبة وتعلم فنون التواصل، الكسل في القيام بحقوق الناس، الكسل اللي بيخلينا للأسف الشديد لا نشعر بقيمة لينا في الحياة، كسلانين، بندعي طول الوقت ان احنا مرضى الفتور والانتكاس والعجز، على انها كلمات المفترض لا تكون في قاموس مسلمة مؤمنة حقا. لما نلاقي الناس للأسف الشديد النهاردة مقضية وقتها في اللهو، وبقى شائع حتى في الملتزمات انها بتبقى قاعدة تسمع في أناشيد بشكل مبالغ فيه، ثقافتها وعلمها للأسف الشديد هش جدا، بتقرأ وتتثقف في أمور تعد من الأمور السفاسف، وما بتقومش شخصيتها وهي محلك سر. لما نلاقي الملتزمات النهاردة بيتركوا الصحبة الصالحة، وللأسف يتقال هم فين أصلا أهل الصحبة الصالحة دي، وبالتالي يبتدي المعيار يختلف والمقياس يبقى حاجة تانية تماما، والبصلة تتوجه في غير القبلة، وننسى ان ديننا بيحثنا ان احنا نبقى من اصحاب الهمم العالية بصحبة هؤلاء اهل الهمم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، سابقوا الى مغفرة من ربكم، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لو كان الايمان في الثريا لبلغه رجال من فارس، ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. إنما نلاقي الانشغال بسفاسف الأمور مبالغات في الأمور التافهة، في قيل وقال ومشاكل البيوت، والاهتمام البالغ بالآثاث والديكور، ومطلوب إن احنا نبقى عندنا الحس الرفيع ده والذوق ده. ده مطلوب جدا جدا إن المرأة تبقى متفننة في مسائل الزينة والاهتمام بالشكل، لكن مش بالشكل المبالغ فيه ده، مش إن تبقى هوس الماركات وهوس الحياة هو المستولي على البني آدم. لا شك إنه الإنسان عالي الهمة هو اللي عارف إنه لو ما زودش حاجة في الدنيا هيبقى زائد عليها. فيا ترى أنت بتزودي حاجة ولا أنت زايدة على هذه الحياة؟ لما نبص نلاقي دونية الاهتمامات، الاهتمامات للأسف اهتمامات دنية والنفوس ضعيفة، لما نلاقي الخواء الروحي، لما نلاقي ضعف الوازع الديني، لما نلاقي البنات بتشتكي مر الشكوى من مسائل الخواطر وأحلام اليقظة، إن طول الوقت هي دماغها شغالة وشغالة في اتجاه واحد، يا ترى هتتجوز امتى؟ يا ترى القطر هيفوتها ولا مش هيفوتها؟ يا ترى هي الناس هيقولوا ايه؟ يا ترى فلانة دلوقتي عاملة ايه؟ ويا ترى ويا ترى ويا ترى، واحلام يقظة وخواطر شردة. وعلى الجانب الثاني، ولانه ده شائع في شخصية النساء الشخصية العاطفية، نلاقي عدم الثقة بالنفس، الاحساس دايما بالفشل. عشان كده قلت اول ما نبتدي نتكلم في علو الهمة نلاقيها بتقول يا شيخ بلاش الكلام ده، الكلام ده بيحسسني بالفشل، ده انا ضيعت عمري، ده انا خايبة، ده انا فشلة، ده انا للأسف الشديد صفر على الشمال، والكلام من هذا القبيل. طبعا كل دي من مظاهر دنو الهمة، انه ومن الاسباب اللي ما بتخليش هممنا تعلى. لما نبقى حاسين بان لا قيمة لينا دايما، لما نواجه اي حاجة نستصعبها ونعتبرها مستحيلة، لو امرنا باي عمل او مهمة نضخم منها جدا، او نبقى عايزين نتحاشى الامر ده، نبقى ما عندناش المبادرة، ما عندناش القوة، ما عندناش المواجهة. وعشان كده نلاقي نوعية من البنات بتبقى شغلتها الشاغلة انها تعلق اخطائها على الاخرين، هي المشكلة في البيت، وهي المشكلة في المجتمع، وهي المشكلة في العوامل الخارجية. واجي اقول لها وابدأ بهذا النموذج الرائع، امرأة فرعون. امرأة فرعون، انتوا متخيلين واحدة في بيت فرعون، فرعون اللي هو اطغى طغاة البشر، أبغى طغاة البشر، متخيلين المرأة دي تبقى العوامل الخارجية عاملة عليها ازاي؟ دي مراته، دي مش مثلا بأي حال من الأحوال كانت أخته خدت بعضها وسابته وسابت جوزها مثلا أو هربت مع جوزها، لا دي في بيت فرعون وبنت فرعون. القصة المشهورة قصة ناشطة ابنة فرعون، كمان هي على هذا الكفر، وكمان الغطرسة بتاعت أبوها. امرأة فرعون في كل المشاكل دي ربنا يضرب بها المثل، فعلو الهمة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فربنا يضرب بها المثل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين بأربع، مريم وآسية وخديجة وفاطمة. تبقى مضرب المثل، امرأة في كل هذه الضغوط من مجتمع كافر، من رجل هو أطغى طاغوت في البشرية، في وسط ده كله ترفع رأسها للسماء وتستعين بربنا وتتجرد لله عز وجل من كل هذه المؤثرات ومن كل هذه المعوقات. عشان كده كانت امرأة عظيمة، وعشان كده ما ينفعش يبقى عندنا شماعات، وعلشان كده لازم نقاوم المعاني السلبية دي، لأن بكده تعلو الهمم. لما يتشال من قاموسنا التمني، نفسي والله أحفظ قرآن، نفسي والله أكون إنسانة ملتزمة بجد، نفسي ألتزم بجدول واحد أحطه، نفسي يبقى لي أوراق ثابتة، نفسي يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لما نشيل من القاموس سوف، ما فيش حاجة اسمها من هنا ورايح تسويف، ده قالوا ده معنى الإفراط المذكور في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، لما ذكر ربنا تبارك وتعالى شأن هؤلاء الناس الذين فارط أمرهم، فقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعض أهل التفسير قال كان أمره تسويفا، مبني على التسويف. لما يبقى ما عندناش في قاموسنا معاني الغفلة، معاني التثاؤب، معاني التمتع بالمباحات الزائد، لما نبقى متعلقين بالله عز وجل مش متعلقين بغيره، لما همتنا تتعدى المظاهر والشكليات، لما نبقى عابدين لله تبارك وتعالى بحق انتئامة الله عز وجل مش أمل هواكي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. عشان كده عايزك النهاردة تكتبي معايا الروشتة وتبتدي بخطوات عملية، إذا كنا عايزين نخرج جيل النصرة والتمكين والحال كما ترين، يبقى البداية من عندك. والله ربنا جعل الأمر كذلك، لما ذكر أمر التمكين في مفتتح سورة القصص قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. البداية من عندك. فيا ضرة حفظت بالأمس غالية، واليوم يرجونها للهو واللعب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أختاه لست بنبت لا جذور له، ولست مقطوعة مجهولة النسب. أنت ابنة العرب والإسلام، عشت به في حضن أطهر أم من أعز أبي. فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، ما أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ وما مكاني في دنيا تموج بهذه الأمور، أم في موضع الذنب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث. فاكسبي خيرا أو اكتسبي سبيل ربك، والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. اشحذي همتك. قيل لبعض السلف: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقيل لآخر: بما أدركت العلم؟ قال: بالسفر والسهر والبكور في السحر. وحكى شيخ الإسلام الإمام النووي عن شيخه الإمام الجليل أبي إسحاق المرادي قال: سمعت الشيخ عبد العظيم رحمه الله يقول: كتبت بيدي 90 مجلدة وكتبت 700 جزء. قال الإمام النووي قال شيخنا: ولم أرى ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادا منه في الاشتغال، كان دائما اشتغالي في الليل والنهار، ولم يكن العلم في ذلك الوقت ميسرا وسهلا، بل كان بشد الرحال. هو كده لما تشوفي أصحاب الهمم العالية من الأخوات الفضليات وتسمعي عن أخبارهم، وتعرفي الأخت أم الوليد عندها 40 سنة بفضل الله عز وجل ختمت القرآن بأكمله، وكان بعض الناس حاورها حول طريقتها في حفظ القرآن، فبيسألوها بيقولوا لها: ما هي الأسباب التي أعانتك على حفظ القرآن؟ وإحنا عارفين إن عندك أولاد صغيرين وإنت رب البيت وما عندكش حد يخدمك وما شابه. قالت: أولا وجود الرغبة الصدقة مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى، والمواظبة أحد العوامل المهمة جدا في الحفظ مع تنظيم الوقت. فلما سألوها: وما كان شأنك في حفظ القرآن، وما كان من أثر بركة القرآن على حياتك؟ قالت: أول شيء عرفت أن الدنيا زائلة لا محالة، وأنها لا تساوي شيئا، فلماذا التكالب عليها؟ القرآن صنعني صناعة جديدة، القرآن أحياني، القرآن بارك لي في عيشتي، في زوجي، في ولدي، حياتي كلها تغيرت بفضل سحر القرآن. الناس اللي عندها همم هكذا، انت ليه ما تبقيش زيهم؟ انت ليه هتحط ايديك على خدك؟ انت تستطيع بحول الله تعالى وقوته، اذا اردت استطعت بحول الله تعالى وقوته. بس الوصفة بتقول اول شيء لازم هدفه، لازم تعيش الشيء، لازم اخلاص في هذا الهدف. محتاجين ان احنا نتجرد لله تبارك وتعالى ونخلص النوايا. ايوه، ما يبقاش اي شيء يعكر هذه النية. انت عايشة ليه؟ انت رفع شعار وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، بس انت ترضى يا رب. اخلاص يخلصك من كل المشاكل بتاعت دنو الهمة دي، مشاكل الشخصيات العاطفية، مشاكل اتباع الهوى، مشاكل المجتمع والضغوط والظلم والقهر. اخلاصك خلاصك. لو عايز الطريق بجد، لو عايز تبقي شيء بجد، لو مش هتقنعي بالدون ابدا مهما كانت الضغوط، مهما كانت المحن، مهما كانت الفتن، والله لن أعيش هكذا كسقط المتاع. أول شيء إخلاص، أول شيء ارفعي هذا الشعار أمامك دائما أبدا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اتنين، صدق. ولازم دايما نقول الكلام ده مع كل شدة علاج. أيوة، أصدق الله يصدق. بلاش تمثيل، بلاش نضحك على نفسينا، بلاش ندعي ما ليس فينا. أصدق الله، واصدق في طلب القرب من الله عز وجل، واصدق في طلب الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصدق، ما تبقاش الأمور دي من جملة الأمور. خليكي صدقة، ما تلفيش وتدوري انت عايشة لإيه. اسألي نفسك، رغم ان السؤال ممكن يكون سؤال سهل وساذج، اكيد احنا عايشين لربنا، احنا عايزين سكة ربنا بجد، ولا انت عايزة نفسك، ولا انت بتستهلكي الوقت لغاية ما تتجوزي، او لانك عندك مشاكل اسرية فانت رحت لربنا ساعتها علشان تتحل مشاكلك، انما انت عايشة علشان حياتك، شهواتك، انت تحققي ذاتك. لا، احنا ما عندناش المفاهيم دي، احنا بنحقق ذاتنا لما نبقى الأفضل عند الله عز وجل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لما نبقى شيء عند ربنا سبحانه وتعالى هو ده، وهمتنا متعلقة بهذه القمم العالية مش بحب الدنيا. فعشان كده تاني حاجة لازم ولابد وحتما من الصدق. الأمر الثالث لازم علشان تعلو همتنا نتحلى بالعلم. كل ما هتزدادي علما كل ما انت هتبتدي همتك تعلو. ليه؟ لأن كل ما الإنسان بيتبدى ليه نقصانه المفترض أنه بيسعى لسد النقص ده. عشان كده العلم يورث صاحبه الفقه بمراتب الأعمال. فيبقى دايما ساعي في الأفضل، يبقى دايما ساعي في أنه يبقى في المرتبة الأسمى. والله بسمع الجماعة بتوع التنمية البشرية وبعد أقول سبحان الملك، الأشياء دي عندنا لكن الناس ذهبت إلى كلام فلان وعلان من يشار إليهم الآن بالبنان في علوم التنمية البشرية، وسبت الكنز اللي عندنا. لما نلاقيهم بيقولوا لو أنت فعلا عايز تحفز لا ينبغي أن تضع الهدف الأفضل أمامك، أن تصنع الأفضل تماما في كل شيء، يبقى وسائلك هي الأحسن. إنك لما تبقى عايز توصل لمرتبة تبقى دايما الأفضل. ونلاقي القرآن يلخص الموضوع كله في ثلاث كلمات: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما يقولش القرآن ليبلوكم أيكم حسن عمله. لازم تبقى مميز. لما نلاقي إن رب العزة سبحانه وتعالى يسمي نفسه الأحد الصمد، ونعرف إن من حظ العبد من هذه الأسماء التميز، إن الإنسان يبقى متفرد في شيء، لازم يبقى عبد الأول، تبقي أمة الأول، تميزي. العلم، والعلم بالله تبارك وتعالى، العلم بالطريق، العلم يعلي الهمم بلا شك. أربعة من الحاجات اللي تعلي الهمة اليقظة، اللي هي عكس الغفلة. إذا كانت من الحاجات اللي بتدني الهمم الغفلات والسرحان والسرود ونوم القلب، مش عايز أقول نوم، ده احنا وصلين لمرحلة أشد كتير من النوم، نسأل الله العفو والعافية. إنما الإنسان المتيقظ، الإنسان المتحفز، الإنسان اللي طلق سكرات الغفلة، الإنسان المشمر للسفر، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. الإحساس بإنك أمة القيوم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. دين كانت أول أوامره علم، ثم كانت ثاني أوامره يقظ وعمل. قم. دين قام على اقرأ اقرأ، قم قم، اقرأ بتدبر، اقرأ بتفكر، قم للدعوة، قم للعبادة. دين يدعو دائما أبدا إلى اليقظة وعدم الغفلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها: مضى زمن النوم. من الحاجات اللي تعلي الهمم الخروج عن المألوفات والعادات. ودي بتحصل ازاي؟ دايما عندنا مشكلة في مسألة ان الواحد متعود على نظام سيء. العلماء بيقولوا لنا ان في حاجة اسمها الروابط الاربعة، اربع حاجات بتأثر علينا تأثير سلبي جدا. اول شيء انه متعلق باشخاص معينين، انه متعلق باشياء معينة ما يقدرش ان هو يستغنى عنها، متعلق بيها جدا، اشخاص واشياء وازمان، متعلق بتعود معين في زمن معين. طول ما هو قاعد مش لاقي حاجة يعملها، لو سهر شوية طب اسهر اتفرج على مش عارف ايه ولا اكلم مين، متعود على الرغي والثرثرة، متعود على انه يضيع وقته في كل ما هب ودب. التعود على انه في زمن معين يتصرف بتصرف معين او في مكان معين. فكده هما الاربع حاجات: الازمان والاماكن والاشخاص والاشياء. الحاجات دي بتخلينا للاسف الشديد نقع فريسة للارتباط بالحاجات دي، وده كله بيضعفنا. وبيقولوا لنا انه في قانون لنقد العادات دي. بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه الموضوع بيبتدي بادراك. انا ادركت ان الشيء ده كذا، ادركته باي حاسة من الحواس. فيقولوا تكرار الادراك، الشيء ده ابتدي اركز فيه قوي، ده شكله كذا، ده حاله كذا، ده وضعه كذا. تكرار الادراك يولد التصور. خلاص بقى فيه تصور معين. وتكرار التصور يؤدي الى الاعتقادات. انا بدات اعتقد شيء معين، بدات يبقى عندي فكره معينه. فهو ماشي كده، ادراك بيولد افكار، والافكار دي بدات تبقى كل ما انا قاعد افكر افكر افكر في الشيء ده بشكل معين، بيبتدي يبقى فيه تصورات، التصورات دي تبقى اعتقادات، الاعتقادات دي تتحول الى مجموعه من العادات. وهذه العادات على حسب هي عادات ايجابيه ولا عادات سلبيه يكون مصير الانسان. المعادله بتقول كده: ادراك يؤدي الى افكار، افكار تؤدي الى تصورات، تصورات تؤدي الى اعتقادات، اعتقادات تؤدي الى عادات. علشان نستطيع ان نتغلب على عاداتنا السلبيه ونخرج عن هذه المألوفات، لازم نبتدي نفكر بطريقه مختلفه. لازم ادراكنا يكون ادراك سليم. يعني ايه ادراك سليم؟ يعني هما بيتكلموا في حاجه اسمها الحيل النفسيه، ان انا شايف الشيء القبيح شايفه حلو، فالادراك عندي ادراك خاطئ. انا شايف الشيء الجيد شايفه سيء، شايف انه انا لو النهارده قعدت اقرا وقت طويل وان انا لازم ابقى اكثر ثقافه، ان ده بقى حاجه طخة، والوضع احنا الحياه اختلفت واساليب المعرفه ما بقتش كده، وان الواحد لما يعيش حياته بالطول وبالعرض ويبقى بيحقق رغباته وبس، انه هو ده معنى السعاده مثلا. ده ادراك خاطئ. فادرك الانسان وفكر بطريقه غلط، فتحول لتصورات عنده غلط ومعتقدات غلط، فبقت عنده عادات غلط. فنبتدي من الاول خالص نصحح التفكير ونخليه يبقى تفكير ايجابي، علشان يبتدي الانسان يتغير برمجه عقله اللي اتبرمج بطريقه سلبيه، لانه كل شويه بيدي نفسه كلام خاطئ. زي ايه؟ زي مثلا بعض الناس المحبطين بيبقى طول الوقت بيكلم نفسه بشكل سيء، اللي هو ايه؟ يا فلانة حاولي النهاردة بقى ان شاء الله هنحفظ جزء في بتاع، انا احفظ جزء، يا ما حاولت وما نفعش، اصلا انا كبرت في السن، اصلا انا ما كنتش بعرف احفظ ايام ما كنت في الدراسة، اصلا انا عندي شواغل كتير. طب تعمل ايه اللي عندها اولاد؟ طب تعمل ايه اللي النهاردة في مسؤولية بيت؟ طب تعمل ايه اللي بتنزل شغل؟ طب تعمل ايه؟ وتقعد تحط هذه الاشكاليات كلها قدام عينيها فتهبط. هو ده التفكير السلبي. لكن في حد يقول اه والله فعلا انا بضيع وقت كتير قوي. الوقت اللي بعد الفجر ده، الواحده لو نامت بدري شويه وقدرت تقعد بعد الفجر كل يوم نص ساعه، نص ساعه فقط ان شاء الله، مع التكرار ابتدي بفضل الله عز وجل احفظ كل يوم خمس ايات، والخمسه يبقوا 10، يبقوا وجه، والوجه يبقوا وجهين، ويبقى ربع، وشويه بشويه الملكه تبقى افضل. ان شاء الله في خلال سنتين اكون ختمت القران بشكل جيد. هو ده، دي الطريقه. العلماء بيقولوا اي شيء سلبي، اي عاده سلبيه نستطيع ان نقهرها في مده اسبوعين ثلاث اسابيع. عارفين الجماعه اللي بيجوا يعملوا مثلا ريجيم او دايت، لما يجوا يحصل الكلام ده، اول ما الانسان يتجاوز بس الفتره الاولى يبقى دايما عنده سلبيات. الناس كتير بتقول له مش هينفع وهتخسر وبعد كده ترجع تاني. كل الافكار دي السلبيه دي لما نبتدي نقهرها ونشوف بعينينا الله، طب ما الامور ماشيه اهي، فنخرج عن العادات دي والمألوفات دي. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو اردنا استطعنا بحول الله تعالى وقوته. فأي مشكلة من المشاكل الخاصة بالعادات دي والمألوفات دي والله تتغير. وإلا أنت قبل الالتزام كنت عاداتك مش كده خالص، إيه اللي عمل فيك كده؟ أنت قبل ما تعرفي طريق ربنا ما كنتيش كده خالص، ليه بقيتي أسيرة لعادات سلبية أخرى داخل الالتزام؟ ليه؟ لازم تقهري ذلك، لازم تستعيني بالله تبارك وتعالى ولا تعجزي أبدا بفضل الله تعالى وقوته. عشان كده من الأمور برضو اللي بتعلي الهمم جدا وده سادس الأمور التفكر. التفكر ليه؟ لأنه الإنسان لما يفكر تفكيرا إيجابيا، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، فكرة إزاي أعمل الأمر ده متعلقة بالطلب والإرادة. ابن القيم بيقول لنا كده، بيقول الكلام ده في المدارك، بيقول إن الفكرة فكرتين، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فاللي بتتعلق بالعلم والمعرفة إنه الإنسان يعرف يميز ما بين الحق والباطل، واللي بتتعلق بالطلب والإرادة إن الإنسان يعرف يميز ما بين النافع والضار. ولو استطاع الإنسان يبقى بيفكر بالتفكير ده، هو ده اللي بيقولوا عليه بقى دلوقتي في التنمية البشرية، بيقولوا عليه التفكير الإيجابي. احنا محتاجين إنه يكون عندنا هذه الفكرة الباعثة على العمل، إن الإنسان يفكر ويوصل من خلال الفكرة دي إلى حتمية إنه لازم يتغير، إنه لازم يبقى إنسان مختلف. لما يفكر إزاي مثلا، لما حضرتك تقولي لي سنك قد إيه وأسألك السؤال تاني وأنجزتي إيه، فتبتدي تفكري بسرعة إن الوقت بيجري وإنك لازم تلحقي قبل فوات الأوان. ودي من الحاجات اللي بتعلي الهمم جدا، استشعار إنه الأمل قصير. قصر الأمل من أعظم الحاجات اللي تبعث على علو الهمة. مفيش وقت، الحقي قبل فوات الأوان. والله فتن كقطع الليل المظلم، انت مش حاسة، انت مش شايفة، ألم تري من انتكس، ألم تري من انقلب على عقبيه؟ أتحبين أن تكوني ممن خسر الدنيا والآخرة؟ مش خايفة على نفسك، مش خايفة على قلبك، مش شايفة الوضع بقى مزري قد إيه، مش حاسة بالخطر الشديد اللي بيحفونا من كل جانب، والغاية دلوقتي لسه بتتفائبي، والغاية دلوقتي لسه ما تحركتيش، والغاية دلوقتي ما تغيرتيش، والغاية دلوقتي مأجلة مشاريع أخرتك لغاية إمتى، والغاية دلوقتي عندك نفس المشاكل، عندك نفس الأمور بقالك سنين ما تحركتيش وبتجري، بس للأسف جري في المكان. لازم تتفكري في وضعك بالشكل ده، أنا مش هبقى هكذا أبدا، والله الذي لا إله غيره لا أرين ربي ما أصنع، ووالله لن أرضى بالدنيا، ووالله سأكون بحق إنسانة أخرى، فعلا إنسانة تطلب الفردوس الأعلى، مش تدعو بالفردوس ويبقى كأن دعائها ده والعياذ بالله كأنه نوع من الكذب في الادعاء، يبقى دعاء باطل، لانه للاسف الشديد كانه بالضبط نوع من التطاول في الدعاء، لانه الانسان كانه بيدعو بشيء مستحيل لا يسعى له. واحد قاعد تقول يا رب حفظني وما بتعملش اي حاجه، واحده بتقول يا رب ابقى ملتزم التزام قوي وما بتحركش اي حركه ومستنيه ان تنزل عليها الالطاف السماويه. ده كلام لا يمت إلى عقيدة المسلمين بصلة. فين التوكل يا أختي؟ فين الأخذ بالأسباب حقا؟ فين الاستعانة بالله تبارك وتعالى صدقا؟ من الحاجات اللي تعلي الهمم جدا سبعة، إن الإنسان يتعود على التركيز. هو بقى ده إن أنا مشتت، إنه طول الوقت بفكر في 15 حاجة، لا، إن الإنسان يبتدي يركز فحصر الذهن على هدف معين، انه يبقى طول الوقت مشغول بالحق، مشغول بهدفه، فمهما جاءت العواصف لا تحركه في اتجاه غير اتجاه الهدف. الانسان اللي يحط قدامه فكرة معينة وهدف معين ويركز عليه هو ده الانسان الناجح. بيقولوا لنا كده في علوم الإدارة إنه لازم الإنسان في الأول يهدف حياته ويركز على الهدف، ولازم الهدف ده يبقى هدف واضح، وإنه يبقى هدف بيعيشه، هدف يشعر إنه فيه نوع من الانسجام الشديد والتوافق بينه وبين الهدف ده، إنه يبقى الهدف مش مجرد حلم، يبقى هدف للتطبيق قابل للقياس، هدف مش خيالي، هدف واقعي جدا، مناسب جدا، متوافق جدا مع الإنسان. فالإنسان طول الوقت قدامه شيء، الأسبوع ده مش هيعدي إلا وأنا حفظت جزء، الأسبوع ده مش هيعدي إلا وأنا قريت جزئين تفسير، الأسبوع ده مش هيعدي والله لما يحصل إيه إلا وأنا أكون زدت خطوة، مفيش يوم من غير إنجاز، لازم كده. إنسان بيكلم نفسه بالطريقة دي، بيحدث نفسه بالمعالي. مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده لما قال لنا إنه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق؟ أيوة، لازم تحدثي نفسك كده، لازم تركزي كده. التركيز ده وتحديث النفس بالهدف ده يعلي الهمة بلا شك. من الحاجات كذلك اللي تعلي الهمة جدا إنه الإنسان يستخدم طاقة الغيرة اللي عنده للوصول إلى الكمالات. يعني أنت امرأة وبطبيعة المرأة إنها غيور، بدل ما تبقى الغيرة في الحب وتبقى غيران على جوزك لحسن مش عارف يعمل إيه وغيرانة من إيه، دي حاجات ماشي، دي في جبلة المرأة ماشي، بس خلوها تبقى منضبطة بضوابط الشرع، إن الله يحب الغيرة في الريبة ويبغض الغيرة في غير ريبة. أنا عايز غيرة بقى، غيرة تبعث على شحذ الهمم، أنا عايز غيرة تخليكي شعلة نار، غيرة. أنا مش هرضى أبدا بالنقصان ده مهما كانت الظروف، مش هرضى أبدا بهذا الأمر، فعندي عزم على بلوغ أعلى المنازل. ودايما أفتكر قول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. ما عنديش حاجة اسمها تردد، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالإنسان اللي عنده هذه الغيرة يبتدي يلتهب حماسه لما يشوف من هو أفضل منه. إذا سمعت بمن هو أفضل منك ثم لم يلتهب حماسك فلتموتي كمدا، موتي بحسرتك. ما ينفعش تبقي كده، انت شيء مختلف، انت آمة الله عز وجل. عشان كده لازم نعمل، قلنا واحد الإخلاص، اثنين الصدق، قلنا ثلاثة العلم، قلنا أربعة اليقظة، خمسة الخروج من المألوفات والعادات، ستة التفكر، سبعة التركيز، تمانية قلنا الغيرة، تسعة الدعاء. أيوة، علشان ما يجيش عليكي خاطر السوء ويقولك كل الكلام ده كلام بس تحفيزي وشحن وسمعنا منه كتير وفي الآخر خالص بنسخن يومين وبنرجع بعد كده ما بنكملش. أقولك وأين حسن اللج وأين صدق اللج مع الله تبارك وتعالى؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وقال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. عفا أن الدعاء ده قد يذلل لك الأشياء المستصعبة، عشان ما تجيش بعد كده تقوليلي الموضوع صعب. ما فيش حاجة اسمها صعب ولا في حاجة اسمها مشكلة صعبة، بيقولوا كده: لا تقولي مشكلة صعبة، فإنها لو لم تكن مشكلة ما كانت صعبة. ما فيش حاجة اسمها إن الموضوع ده معضلة كبيرة، ما هي إذا ما كانتش كبيرة ما كانتش هتبقى معضلة. فالتضخيم الأمور بيخلي الإنسان يحبط، بيخلي الإنسان ما عندوش الهمة إنه يتجاوز الصعب ده. لما أجي أقول لحضرتك إن قدامك مطب، والمطب ده تقدري إن أنت بخطوة تعديه، غير لما أقولك أنت قدامك تل، أنت قدامك أضبة، أنت قدامك جبل. هو كده، الإنسان لما يجعل من المطب جبل بيبتدي يفرمل ويحس إنه هو مش هيقدر. إنما الدعاء هنا إنه الإنسان يبقى مستعين متوكل على الله تبارك وتعالى في تذليل هذه الأمور كلها، ويبقى عنده يقين ادعوا الله وأنتم موقنون، ويبقى عنده ثقة في الله تبارك وتعالى إنه هنقدر بحول الله تعالى وقوته. إن بنستمد منين الحول والقوة إلا من عند ربنا سبحانه وتعالى. إحنا مش زي بتوع التنمية اللي بيقولوا أنت تستطيع أن تصنعي كل شيء، مش بنضخم من الذات. إحنا مش هنقول إن أنت تقدري تعملي اللي أنت عايزاه إذا حطيتي في دماغك الفكرة دي. لا، عندنا قوانين منضبط إحنا بننضبط بيها. إحنا بنستمد الحول والقوة من القوي سبحانه وتعالى. احنا بناخد الشحذ ده من لا حول ولا قوة الا بالله، من الاخلاص اللي بيخلي الهدف واضح قدامنا، من الصدق اللي بيخلي السكة سلكة قدامنا، من الرغبة الاخروية، النية اللي جوانا اللي مخلية عين القلب بصة على السماء طول الوقت. الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يمدك بالعزيمة. قولي كتير اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. من الحاجات اللي تعلم همة جدا إنه يبقى في نوع من التنافس والتنازع بين الإنسان وبين همته. ده أنا لسه ما قلتلكيش إن أنت تطلعي بره دايرتك، ما قلتلكيش لما تشوفي واحدة فتقولي لي ما هي الواحدة دي مش موجودة فعشان كده همتي مش عالية. لا، في نوع من المنافسة تبقى ما بين الإنسان وما بين الهمة نفسها، نزاع صراع، إنه طول الوقت الإنسان بيكلم نفسه بيتحدى نفسه بيتحدى نفسه. أيوة يا نفس مش حركا، ويا همة لن توصفي من اليوم بأنك همة دنية. أنا لا أنظر إلا إلى السماء، أنا لا أنظر إلى سفاسف الدنيا ولا إلى السفليات دي والأمور اللي تتعلق بالأرض. لا، الإنسان اللي مبلغه دائما إلى الكمال يبقى شيء آخر، يبقى عنده نزاع داخلي بتتولد عنه الهمة العالية دي، منافسة ومنازعة ما بين الإنسان وما بين الهمة، ما بينه وما بين نفسه. لا شك هذا يعلي الهمة جدا. طبعا من الحاجات اللي تعلي الهمة ان الانسان يبتدي يتعلم فن تنظيم الوقت. لما يحصل بركة في الوقت، وجربي كده بالله عليك يوم تحط لنفسك على طريقة العلماء المشارطة المراقبة المحاسبة المعاتبة المعاقبة اللي احنا قلناها قبل كده في حسبي على نفسك لما اتكلمنا على اسلوب المحاسبة. فاول حاجة حطيت لنفسي جدول، النهاردة إن شاء الله هعمل 5 حاجات، 1، 2، 3، 4، 5، وقدامي ورقة، وكل شوية كل ما أنجز شيء أبتدي أقول الحمد لله أتممت ده، واللي بعده واللي بعده واللي بعده. الإنسان لما يبتدي يحس إنه بينجز في وقته يبقى الوقت فيه بركة، ويشعر بأثر الكلام ده إنه معنوياته تعلو، ويبتدي يلاقي بفضل الله عز وجل أثر لهذه البركة في تعمير الوقت. انتوا عارفين ان من اصلح نهاره كوفئ في ليله، ومن اصلح ليله كوفئ في نهاره. فالحرص على الوقت وضبط الوقت نعمتان مرجون فيهما كثير من الناس كما تعرفون، الصحه والفراغ. فيبقى الانسان معمر لوقته، ده يعلي الهمه بلا شك ولا ريب. من الحاجات كذلك، وده يبقى الأمر الاتناشر اللي يعلي همة الإنسان جدا، إنه الإنسان يتعود على المجاهدة. يعني قل لنفسك لا، قولي لا واستعذبي لا دي. النهاردة انت قلت لا وقمت صليتي، انت قهرت نفسك، انت غلبت شيطانك، انت النهاردة الأقوى، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بفضل الله عز وجل. استشعري إنك بتجاهدي في الله حق جهادك، وإنه أعظم الجهاد جهاد النفس حقا، وإنه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن ده ضريبة، وإن ده من شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى باصطفائك بالتزامك. اشكري نعمة التزامك ربنا يقول سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، فساعتها تجد أثر ذلك عاجلا غير آجل. عشان كده السلف قالوا لنا أمت نفسك تحييها، وقالوا لنا أقوى الفتوة أن تغلب نفسك، وأن الموت الأحمر مخالفة النفس. وقيل للمرتعش إن فلانا يمشي على الماء فقال إن من مكنه الله من مخالفة هواه لهو أعظم من المشي على الماء. من الحاجات اللي تعلي الهمة جدا إن الإنسان يكثر من ذكر الموت، إن الإنسان يبقى على يقين بأنه لو غفل القلب عن ذكر الموت ساعة لفسد هذا القلب، كما قال الربيع ابن خفير. إنه المفترض يكون شعار كل مؤمن ومؤمنة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على سيدنا عبد الله بن عمرو وكان هو ووالدته بيرمموا جزء من البيت، فقال لهم ما هذا يا عبد الله؟ قالوا شيء نصلحه. قال الأمر أسرع من ذلك. أنت ما سمعتيش عن الأحداث الجلل في زماننا ده؟ أنت ما خرتيش؟ ما سمعتيش عن بنت كانت بفضل الله عز وجل ملتزمة وماتت منتحرة؟ ما سمعتيش عن بنات في سن الظهور قطفوا قطفا؟ ما سمعتيش عن موت الفجأة في الشباب؟ أين أنت من هذا؟ ولسه نايمة؟ ولسه مش فايقة؟ ولسه مش مركزة؟ ولسه على سطر وبتسيبي سطر؟ كفى بالله محبة وبالقرآن مؤنسة وبالموت واعظة، كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. فحقيق على من كان الموت موعده والقبر مورده والحساب مشهده أن يقصر أمله، أن تعلو همته. دارنا أمامنا وحياتنا بعد موتنا، إما إلى الجنة وإما إلى النار. كان إبراهيم بن أدهم يقول مثل لبصر قلبك حضور ملك الموت. اسمعيني وبالله أغمضي عينك، بالله ما تفكري في شيء الآن إلا فيما ستسمعين، عيش اللحظة، حسي بهذا المعنى، خلي قلبك يدوق قبل ما تبقى الكلمات دي تنزل على أذنك. مثل لبصر قلبك حضور ملك الموت، دخل الآن عليك ملك الموت. نسأل الله العافية، نسأل الله حسن الخاتمة. قولوا لي احنا هنبقى فين؟ افتكري دلوقتي بسرعة في حفظ الأعمال حسنات وسيئات، ما نفعناش الكلام على سين وصاد ولا الاهتمام بحوادث الزمان، ما نفعناش إلا عمل صالح. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب ارحم من لا راحم له سواك، يا رب من ليش غيرك، يا رب ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه الأموات. تخيلي كأس الموت كيف ستتجرعي، واستعدي إذا جاءك الموت فإنك لن تستطيع أن تسأل الرجعة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فيقال كلا. افتكري القبر وحشته وتطير الصحف وحين ينادي عليك المنادي ووقوفك أمام الله ومساءلة الله لك عن الصغير والكبير عن النقير والقطمير. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وجدوا ما عملوا حاضرا. يا رب ارزقنا الصدق يا رب يا رب. تذكر الموت واجعل من تذكار الموت باعثا للهمة. لما عتب عطاء السليمي في مسألة الرفق بنفسه قال: أتأمرونني بالتقصير والموت في عنقي والقبر بيتي وجهنم أمامي ولا أدري ما يصنع بي؟ فما أطال رجل الأمل إلا أساء العمل. واللي فهمها صح أكثر واحد يكثر ذكر الموت ويحسن له الاستعداد. لو عايزة همتك تعلو اجعلي هذا الأمر منك على بال، وحتبقى علمت أن تزهدي في الدنيا وتزهدي في الطموحات الدنيوية البلية. مش هيبقى شغلك تشتغل جواز، ومش هيبقى تزيين الشيطان ليكي إنك طول الوقت مشغولة بأعباء. هتلاقي الأمور هانت، لأنه إذا قعدنا نضحك على نفسنا وقت طويل بالشكل ده هينطبق علينا قول ربنا: فصل الدنيا والآخرة. ساعتها هتعرفي قيمة الدنيا، وساعتها هتبتعدي عن كل ما شأنه إنه يهبط همتك. هتبعدي عن نفسك التمني والتسويف وإهدار الوقت والتمتع بالمباحات لحد الطرف، والعجز والكسل والغفلة والفطور والانتكاس واتباع الهوى والعشق والتعلق بالمال والجاه وحب الراحة وكثرة النوم. كل الكلام ده هيلغى تماما لو دخل هذا القلب. من الحاجات اللي تعلي الهمة جدا ان الانسان يصاحب اهل الهمم العالية، وانه يتحول عن البيئات المثبطة، انه يعيش وسط تراجم وسير السلف الصالح. تعيشي زي ما عشنا مع آسية، وتعيشي مع عصمة الدين زوجة صلاح الدين اللي كانت في البداية زوجة لنور الدين زنكي، ولما مات عنها اتجوزها صلاح الدين. المرأة العظيمة دي اللي قامت ليلة من الليالي وهي في أشد الغضب، فسألها زوجها: متضايقة ليه؟ مالك؟ قالت: فاتني ورد البارحة فلم أصلي من الليل شيئا. زوجة سلطان، امرأة ملك، سيدة البلاد الأولى، وتقوم من الليل غاضبة لأنها لم تصلي بالليل، وكانت ترسل إلى زوجها لأنها كانت كثيرة الصدقة فتأخذ منه المال الكثير، فيقول: والله لا أدخل النار بسببك. كان نور الدين زنكي زوجها كل أكله من عمل الأقفال، يصنع الأقفال بيده ويذهب يبيعها، وكان ملك الشام ومش عايزينه بعد كده يقهر الصليبيين. تبقي في شأن النساء العظام من نساء السلف، تبقي على حال حفصة بنت سيرين، هذه المرأة العابدة، هذه المرأة التقية اللي حفظت القرآن وهي عندها 12 سنة، ولما كان يشكل على أخوها محمد بن سيرين شيء من القرآن كان يقول: اذهبوا إلى أختي حفصة فانظروا كيف تقرأوا. هذه المرأة التي مكثت 30 سنة لا تخرج من مصلى بيتها إلا لقضاء حاجة زوج أو القيلولة أو ما شابه، وكانت من أفضل نساء زمانها، كانت أفضل التابعين كما يقول ذلك بعض السلف. فمرة من المرات اشترت حفصة جارية، فقيل لها: كيف رأيت مولاتك بالليل؟ فذكرت كلاما بالفارسية معناه إنها امرأة صالحة، إلا أنها أذنبت ذنبا عظيما. قالوا لها: ليه أنت ليه بتقولي أنها عمل كده؟ شفت عليها حاجة؟ قالت: لا، ولكنها طيلة الليل تصلي وتبكي. وكانت إذا قامت من الليل لبست كفنها، ما بتقعدش تمسك تليفون 6 ساعات، كانت إذا قامت لصلاة الليل تلبس كفنها وكانت ربما تقرأ في ليلة نصف القرآن، وكانت تصوم العام إلا العيدين وأيام التشريق. أنت محتاجة تكوني على أمثلة هؤلاء، وأنا ضربت لك أمثلة كثيرة من المعاصرات ومن نساء السلف عشان تاخدي منهم القدوة. وانصحك بأنك ترجعي بعض الكتب اللي تبقى مفيدة جدا في هذا الباب وتعلي الهمة جدا. من الكتب المهمة انك تقرأي كتاب زي صلاح الأمة للشيخ سيد حسين العفاني، الجزء التاسع، الكلام حول علو همة النساء، وكتاب علو الهمة لشيخنا المفضل شيخ محمد إسماعيل المقدم، انك تعرف تراجم السلف ويبقى عندك دايما ورد ولو أسبوعي قراية في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، أو في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، أو في حلية الأولياء، أو تقرأي بعض الكتب الحديثة اللي رتبت هذه الكتب بشكل جيد. وأنا بنصح دايما بمثل ذلك كتاب زي كتاب منجد الخطيب، كتاب في جزئين مرتب سير أعلام النبلاء على ترتيب رياض الصالحين، كتاب جيد. كتاب تهذيب حلية الأولياء للشيخ محمد الهبدان ورتبه على الموضوعات، كتاب أيضا جيد مفيد جدا في إعلاء الهمم. يعني في مراجع كثيرة جدا تساعد الإنسان على علو الهمة أنه يقرأ في هذا بشكل مستمر، والمخلطة بالصالحين تورث هذه الهمة العالية، لأن هنكتشف أن في ناس عايشة حياتها صح وإحنا للأسف الشديد قاعدين مع المثبطين وسايبين نفسنا لهذا الواقع المؤلم. أفيقي فإنه لم يعد مجال للتفاؤل. الحل اجعل الهم هما واحدا، هم المعاد، ليكفيك الله شر الهموم ويكفيك الله شر دنو الهمة. استعيني بالله ولا تعجزي، والله لتكونن كل أخت صادقة لتكونن من أهل الهمة العالية. كوني عالية الهمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعلي همتنا وارزقنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.